بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، موعدنا هذه الليلة بإذن الله تعالى مع المجلس الأخير من مجالس كتاب لطائف المعارف للإمام ابن رجب الحنبلي، وهو متعلق بالتوبة إن شاء الله نأتي عليه في هذه الليلة، وإن تبقى شيء فغدا إن شاء الله، لكن نرجو من الله أن تكون الخاتمة الليلة حتى نفرغ الوقت للشيخ وليد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: مجلس في ذكر التوبة والحث عليها قبل الموت وختم العمر بها. قال: والتوبة وظيفة العمر، يعني ليست متقيدة بشهر من الشهور ولا بمناسبة من المناسبات، وإنما التوبة لا تنقطع أبدا. قال: وهي خاتمة مجالس الكتاب. خرج الإمام أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قال الترمذي: حديث حسن. نكتة كده علمية، يعني عندنا ابن حبان أدخله في الصحيح، إذن هو عنده صحيح، والترمذي قال حسن، يبقى هنا في تعارض. ابن حبان لا يعرف الحسن أصلا، ابن حبان عنده كل ما هو ثابت يسميه صحيحا، الترمذي يفرق بين الصحيح والحسن، فإذا أدخلت ابن حبان الحديث في صحيحه فقد يكون صحيح حسنا في الواقع، لأنه الحسن عنده داخل في الصحيح، فلا تعارض بين الحكمين. دل هذا الحديث على قبول توبة الله عز وجل لعبده ما دامت روحه في جسده لم تبلغ الحلقوم والتراقية، وقد دل القرآن على مثل ذلك أيضا. قال الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وعمل السوء إذا أفرد دخل فيه جميع السيئات صغيرها وكبيرها، والمراد جميع السيئات صغيرها وكبيرها، والمراد بالجهالة الإقدام على السوء، يعني كل من عصى الله فهو جاهل بالله، كل من عصى الله فهو جاهل بالله، فهذا هو المقصود بالجهالة، لا أنه يجهل حكم ما يفعل، فإن الجاهل بحكم ما يفعل له عذر واضح، إنما الجهالة هنا مقصود أنك عندك جهالة بقدر الله وقدرة الله على عقابك، فهذا من عدم معرفتك بكمال الله سبحانه وتعالى وقدرته، فهذا هو المقصود بالجهالة هنا. وإن علم صاحبه أنه سوء فإن كل من عصى الله فهو جاهل وكل من أطاعه فهو عالم، لأن الذي يطيعه إنما يطيعه خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه، فهو عالم بمقام الله سبحانه وتعالى. وبيانه من وجهين: أحدهما أن من كان عالما بالله تعالى وعظمته وكبريائه وجلاله فإنه يهابه ويخشاه، فلا يقع منه مع استحضار ذلك عصيانه، ولذلك الله يقول في الآية: إنما يخشى الله من عبادي العلماء، أي العلماء بمقام الله سبحانه وتعالى هم الذين يخشون الله، كما قال بعضهم: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى ما عصوه، وقال آخر: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. والثاني أن من آثر المعصية على الطاعة فإنما حمله على ذلك جهله وظنه أنها تنفعه عاجلا باستعجال لذتها، وإن كان عنده إيمان فهو يرجو التخلص من سوء عاقبتها بالتوبة في آخر عمره، وهذا جهل محض، فإنه يتعجل الإثم والخزي ويفوته عز التقوى وثوابها ولذة الطاعة، وقد يتمكن من التوبة بعد ذلك، وقد يعالجه الموت بغتة، فهو كجائع أكل طعاما مسموما لدفع جوعه الحاضر ورجى أن يتخلص من ضرره بشرب الدرياق يعني الدواء بعده، وهذا لا يفعله إلا جاهل. يعني بعض الناس عندهم إيه طول الأمل، يقول لك أنا إيه أمتع نفسي في شبابي وبعد كده أحج حج وربنا يغفر الذنوب كده، طب مش عرفك إنك هتحج، فلعل الله سبحانه وتعالى يقبض روحك وأنت في المعصية والعياذ بالله. وقد قال تعالى في حق الذين يؤثرون السحر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. والمراد أنه آثار السحر على التقوى والإيمان لما رجوا فيه من منافع الدنيا العاجلة أو المعجلة، مع علمهم أنهم يفوتهم بذلك ثواب الآخرة، وهذا جهل منهم، فإنهم لو علموا لآثروا الإيمان والتقوى على ما عداهما، فكانوا يحرزون أجر الآخرة ويأمنون عقابها ويتعجلون عز التقوى في الدنيا، وربما وصلوا إلى ما يأملونه جزاك الله خير في الدنيا أو إلى خير منه أنفع، فإن أكثر ما يطلب بالسحر قضاء حوائج محرمة أو مكروهة عند الله عز وجل. والمؤمن المتقي يعوضه الله في الدنيا خيرا مما يطلبه الساحر ويؤثره مع تعجيله عز التقوى وشرفها وثواب الآخرة وعلو درجاتها. فتبين بهذا أن إيثار المعصية على الطاعة إنما يحمل عليه الجهل، الجهل إيه؟ الجهل بهذين الأمر، بمقام الله سبحانه وتعالى وبأن المعصية إنما تؤول بصاحبها إلى ما يضره في الدنيا والآخرة. فلذلك كان كل من عصى الله جاهلا وكل من أطاعه عالما وكفى بخشية الله علما وبالاغترار به جهلا. وأما التوبة من قريب فالجمهور على أن المراد بها التوبة قبل الموت، فالعمر كله قريب والدنيا كلها قريب، فمن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، ومن تاب ومن مات ولم يتب فقد بعد كل البعد، كما قيل يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكانية، يعني هذا المكان هو مكان البعد. وقال آخر من قبل أن نلتقي وليس النأي إلا نأي دارك، يعني النأي هنا معنى البعد، نأى عن فلان أي بعد عنه. وكما قيل فهم جيرة الأحياء أما مزارهم فدان أي قريب، وأما الملتقى فبعيد، فالحي قريب والميت بعيد من الدنيا على قربه منها، فإن جسمه في الأرض يبلى وروحه عند الله تنعم أو تعذب، ولقاؤه لا يرجى في الدنيا، كما قيل مقيم إلى أن يبعث الله خلقه، لقاؤك لا يرجى وأنت قريب، تزيد بلا في كل يوم وليلة وتنسى كما تبلى وأنت حبيب. وهذان البيتان سمعهما داود الطائي رحمه الله من امرأة في مقبرة تندب بهما ميتا لها، فوقعتا من قلبه موقعا، فاستيقظ بهما ورجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، فانقطع إلى العبادة إلى أن مات رحمه الله. فمن تاب قبل أن يغرغر فقد تاب من قريب فتقبل توبته، لأن الغرغرة تكون عند الموت. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يتوبون من قريب قال قبل المرض والموت، وهذا إشارة إلى أن أفضل أوقات التوبة وهو أن يبادر الإنسان بالتوبة في صحته قبل نزول المرض به حتى يتمكن حينئذ من العمل الصالح. ولذلك قرن الله تعالى التوبة بالعمل الصالح في مواضع كثيرة من القرآن. وأيضا فالتوبة في الصحة ورجاء الحياة تشبه الصدقة بالمال في الصحة ورجاء البقاء، والتوبة في المرض عند حضور أمارات الموت تشبه الصدقة بالمال عند الموت، فكأن من لا يتوب إلا في مرضه قد استفرغ صحته وقوته في شهوات نفسه وهواه ولذات دنياه، فإذا أيس من الدنيا والحياة فيها تاب حينئذ وترك ما كان عليه. فأين توبة هذا من توبة من يتوب وهو صحيح قوي قادر على عمل المعاصي فيتركها خوفا من الله عز وجل ورجاء لثوابه وإثارة لطاعته على معصيته؟ ولذلك جاء في الحديث اللي في البخاري ومسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا يظل إلا ظله، قال إيه؟ وشاب نشأ في طاعة الله. معروف أن طاعة الله تطلب من الشاب ومن غير الشاب، ولكن طبيعي أن الشاب عنده فتوة وعنده قوة فمقدرته على المعصية أكبر من مقدرة الشيخ الكبير، ومع ذلك ترك شهواته ولذاته وأقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي ينال هذا المقام الرفيع. دخل قوم على بشر الحافي وهو مريض فقال له على ماذا عزمت؟ قال عزمت أني إذا عوفيت تبت. فقال له رجل منهم فهل لا تبت الساعة؟ فقال يا أخي أما علمت أن الملوك لا تقبل الأمان ممن في رجليه القيد وفي رقبته الغل، إنما يقبل الأمان ممن هو راكب الفرس والسيف مجرد بيده. فبكى القوم جميعا، يعني تكون عندك مقدرة. ومعنى هذا أن التائب في صحته بمنزلة من هو راكب على متن جواده وبيده سيف مشهور، فهو يقدر على الكر والفر والقتال، ومع ذلك مع مقدرته على المعصية يقبل على التوبة والطاعة وعلى الهرب من الملك وعصيانه. فإذا جاء على هذه الحال إلى بين يدي الملك ذليلا له طالبا لأمانه صار بذلك من خواص الملك وأحبابه، لأنه جاءه طائعا مختارا له راغبا في قربه وخدمته. وأما من هو في أسر الملك وفي رجله القي وفي رقبته الغل، فإنه إذا طلب الأمان من الملك فإنما طلبه خوفا على نفسه من الهلاك، وقد لا يكون محبا للملك ولا مؤثرا لرضاه. فهذا مثل من لا يتوب إلا في مرضه عند موته، والأول بمنزلة من يتوب في صحته وقوته وشبيبته، لكن ملك الملوك سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وكل خلقه أسير في قبضته، لا يعجزه منهم أحد، لا يعجزه هارب ولا يفوته ذاهب، كما قيل لا أقدر ممن طلبته في يده ولا أعجز ممن هو في يد طالبه. ومع هذا فكل من طلب الأمان من عذابه من عباده أمنه على أي حال كان إذا علم منه الصدق في طلبه سبحانه وتعالى. الأمان وزري ثقيل وذنوبي إذا عددت تطول، أو بقتني وأوثقتني ذنوبي فترى لي إلى الخلاص سبيل. وقوله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، فسوى بين من تاب عند الموت ومن مات من غير توبة. والمراد بالتوبة عند الموت التوبة عند انكشاف الغطاء ومعاينة المحتضر أمور الآخرة، يعني خلاص جاءه ملك الموت مش عند المرض، يعني زي فرعون لما غرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل الآن وقد عصيت قبل. ومشاهدة الملائكة، فإن الإيمان والتوبة وسائر الأعمال إنما تنفع بالغيب، فإذا كشف الغطاء وصار الغيب شهادة لم ينفع الإيمان ولا التوبة في تلك الحال. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن علي رضي الله عنه قال: لا يزال العبد في مهل من التوبة ما لم يأته ملك الموت يقبض روحه، فإذا نزل ملك الموت فلا توبة حينئذ. وبإسناده عن الثوري قال: قال ابن عمر: التوبة مبسوطة ما لم ينزل سلطان الموت. وعن الحسن قال: التوبة معروضة لابن آدم ما لم يأخذ الموت بكظمه. وعن بكر المزني قال: لا تزال التوبة للعبد مبسوطة ما لم تأته الرسل، يعني ملائكة الموت، فإذا عاينه انقطعت المعرفة. وعن أبي مجلز اسمه لاحق ابن حميد قال: لا يزال العبد في توبة ما لم يعين الملائكة. وروى أيضا في كتاب الموت، يعني ابن أبي الدنيا في كتاب الموت، ابن أبي الدنيا طبعا دوت موسوعة في الزهد والرقائق وكتبه كثيرة، وأغلب كتبه إنما هي كتيبات صغيرة، لكن كل كتيب منها يتناول جانبا من جوانب الوعظ والإرشاد. وروى أيضا في كتاب الموت بإسناد عن أبي موسى الأشعري قال: إذا عاين الموت الميت أو الميت الملك ذهبت المعرفة. وعن مجاهد النحو. وعن حسين قال: بلغني أن ملك الموت إذا غمر وريد وريد الإنسان حينئذ يشخص بصره ويذهل عن الناس. وخرج ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم متى تنقطع معرفة العبد من الناس، قال: إذا عاين. وفي إسناد ما قال والموقوف أشبه، طبعا تقدم عن أبي موسى الأشعري من قوله، وهذا موقوف. طبعا حتى لو كان موقوفا فهو يعني يدخل في المرفوع حكما. وقد قيل إنه إنما منع من التوبة حينئذ لأنه إذا انقطعت معرفته وذهل عقله لم يتصور منه ندم ولا عزم، فإن الندم والعزم إنما يصح مع حضور العقل، وهذا ملازم لمعاينة الملائكة كما دلت عليه هذه الأخبار. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: ما لم يغرغر، يعني إذا لم تبلغ روحه عندما خروجها منه إلى حلقه، فيشبه ترددها في حلق المحتضر بما يتغرغر به الإنسان من الماء وغيره ويردده في حلق. وإلى ذلك الإشارة في القرآن بقوله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي الروح، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وبقوله عز وجل: كلا إذا بلغت التراقي. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن الحسن عن البصري قال: أشد ما يكون الموت على العبد إذا بلغت الروح التراقي. قال: فعند ذلك يضطرب ويعلو نفسه. ثم بكى الحسن رحمه الله تعالى: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور، فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غروري. واعلم أن الإنسان ما دام يؤمل الحياة فإنه لا يقطع أمله من الدنيا، وقد لا تسمح نفسه بالإقلاع عن لذاتها وشهواتها من المعاصي وغيره، ويرجيه الشيطان التوبة في آخر عمره. إن شاء الله بكرة توب، إن شاء الله بكرة، إن شاء الله بس أنت خلص الموضوع ده بكرة، ان شاء الله تعمل عمره، طيب ان شاء الله تحج كده. نعوذ بالله، سلمنا يا رب. فاذا تيقن الموت وايس من الحياه افاق من سكرته بشهوات الدنيا، فندم حينئذ على تفريطه ندامه يكاد يقتل نفسه، وطلب الرجعه الى الدنيا ليتوب ويعمل صالحا، فلا يجاب الى شيء من ذلك، فيجتمع عليه سكره الموت مع حسرة الفوت. وقد حذر الله تعالى عباده من ذلك في كتابه: يستعدوا للموت قبل نزوله بالتوبة والعمل الصالح. قال الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقولوا أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. سمع بعض المحتضرين عند احتضاره يلطم على وجهه ويقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وقال آخر عند احتضاره سخرت بي الدنيا حتى ذهبت أمامي. وقال آخر عند موته لا تغرنكم الحياة الدنيا كما غرتني. وقال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ هنا عند القبر يعني. وقال الله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وفسره طائفة من السلف منهم عمر ابن عبد العزيز رحمه الله بأنهم طلبوا التوبة حين حيل بينهم وبينها والعياذ بالله. قال الحسن اتق الله يا ابن آدم لا يجتمع عليك خصلتان سكرة الموت وحسرة الفوت. الفوت يعني ما فاتك يعني من التوبة. وقال ابن السماك احذروا السكرة والحسرة أن يفجأك الموت وأنت على الغرة فلا يصف واصف قدر ما تلقى ولا قدر ما ترى. قال الفضيل ابن عياض يقول الله عز وجل ابن آدم إذا كنت تتقلب في نعمتي وأنت تتقلب في معصيتي فاحذرني لا أصرعك بين معاصية. يعني أصرعك يعني إيه؟ يعني أسلب منك روحك وأنت واقع في المعصية غارق في المعصية والعياذ بالله. فهذا من سوء الخاتمة أن يموت الإنسان على معصية. وفي بعض الإسرائيليات ابن آدم احذر لا يأخذك الله على ذنب فتلقاه لا حجة لك. مات كثير من المصرين على المعاصي على أقبح أحوالهم وهم مباشرون للمعاصي والعياذ بالله. فكان ذلك خزيا لهم في الدنيا مع ما صاروا إليه من عذاب الآخرة. وكثيرا ما يقع هذا للمصرين على الخمر المدمنين لشربها. يعني كان سيدنا الإمام ابن القيم في كتاب الجواب الشافي عن الدواء الكافي ذكر قصص كثيرة جدا من هؤلاء الذين كانوا يدمنون أشياء من المعاصي ثم ختم لهم بها والعياذ بالله. كما قال القائل أتأمن أيها السكران جهلا بأن تفجأك في السكر المنية فتضحى عبرة للناس طرا وتلقى الله من شر البرية. سكر بعض المتقدمين ليلة فعاتبته زوجته على ترك الصلاة فحلف بطلاقها ثلاثا لا يصلي ثلاثة أيام. فاشتد عليه فراق زوجته فاستمر على ترك الصلاة مدة أيام الثلاثة فمات فيها على حاله وهو مصر على الخمر تارك للصلاة والعياذ بالله. كان بعض المصرين على الخمر يكنى أبا عمرو فنام ليلة وهو سكران فرأى في منامه قائلا يقول له جد بك الأمر أبا عمرو وأنت معكوف على الخمر تشرب صهباء صراحية سال بك السيل ولا تدري. فاستيقظ منزعجا وأخبر من عنده بما رأى ثم غلبه سكره فنام. فلما كان وقت الصبح مات فجأة. قال يحيى بن معاذ الدنيا خمر الشيطان من سكر منها لم يفق إلا في عسكر الموتى نادما مع الخاسرين. وفي حديث خرجه الترمذي مرفوعا ما من أحد يموت إلا ندم. قال وما ندامته؟ قال إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد أي من الحسنات وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتب أي أن يكون قد تاب. إذا ندم المحسن عند الموت فكيف يكون حال المسيء؟ يعني المحسن في حياته عندما يموت يندم على أنه لم يزدد من الطاعات، فكيف بالذي فرط في جنب الله سبحانه وتعالى؟ غاية أمنية الموتى في قبورهم حياة ساعة يستدركون فيها ما فاتهم من توبة وعمل صالح، وأهل الدنيا يفرطون في حياتهم فتذهب أعمارهم في الغفلة الضياعة، ومنهم من يقطعها بالمعاصي. قال بعض السلف: أصبحتم في أمنية ناس كثير، يعني أن الموت كلهم يتمنون حياة ساعة ليتوبوا فيها ويجتهدوا في الطاعة، ولا سبيل لهم إلى ذلك. لو قيل للقوم: ما مناكم طلب حياة يوم ليتوبوا؟ فاعلمي: ويحك يا نفس، ألا تيقظ ينفع قبل أن تزل قدمي؟ مضى الزمان في ثوان أو في توان، نعم، وهوى، فاستدركي ما قد بقي واغتنمي. الناس في التوبة على ثلاثة أقسام، فمنهم من لا يوفق لتوبة النصوح، بل ييسر له عمل السيئات من أول عمره إلى آخره حتى يموت مصرا عليها والعياذ بالله، وهذه حالة الأشقياء. وأقبح من ذلك من ييسر له في أول عمره عمل الطاعات ثم ختم له بعمل سيء حتى مات عليه، كما في الحديث الصحيح: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. وفي الحديث الذي خرجه أهل السنن: إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة 70 عاما ثم يحضره الموت فيجور في وصيته فيدخل النار. ومشكلة الوصية دي بقى، سبحان الله، يعني تجد مثلا ايه بعض الناس الذي عندهم جهل بالدين وبحدود الله سبحانه وتعالى، لما يكبر سنه يقول لك: الله، انا لما اموت، مع ان يعني كانه ارحم باولاده من ربه ورب الاولاد، انا لما اموت البنت ترث عني وجوزها ينتفع بالميراث ده، ده حق الله سبحانه وتعالى، دين الله. وبعدين ابنتك اولى ان تاخذ من الميراث، لان البنت عاده بتكون محتاجه اكثر من الولد، الولد يعرف يتصرف في الحياه ويتقلب ويتكسب الرزق، لكن البنت قد لا يكون لها حيله في تكسب الرزق، وقد يكون زوجها فقيرا واولادها فقراء ويرون الجد غنيا ويمسك المال والعياذ بالله. فتجد ايه قبل ما يموت يقول لك: لا، انا هكتب ايه الفلوس دي كلها للاولاد، اموالي كلها واملاكي كلها هكتبها للاولاد، ليه؟ ادي الفلوس للبنات والبنات يدوها لزوجاتهم وفلوسي راحت، هي مش فلوسك اصلا، ده رزق ساقه الله اليك، انت مؤتمن عليه ان تضعه حيث اراد الله سبحانه وتعالى، مش كده ولا ايه؟ وكل الخير في طاعة الله سبحانه وتعالى، فضع المال حيث أراد الله. فيأتي عليه فيجور في وصيته فيدخل النار والعياذ بالله. ما أصعب الانتقال من البصر إلى العمى، وأصعب منه الضلالة بعد الهدى والمعصية بعد التقى. كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية والعياذ بالله. يعني هي في الدنيا عاملة ناصبة لكن تصلى نارا حامية، إما لأنها لم يختم لها بخير، وإما أنها كانت تعمل ولكن على غير هدى وعلى غير ما شرع الله سبحانه وتعالى، فأتعبت نفسها في عبادات وفي أعمال تظن أنها تقربها إلى الله، وهي أبعد ما تكون عن شرع الله سبحانه وتعالى. كم من شارف مركبه ساحل النجاة فلما هم أن يرتقي لعب به موج الهوى فغرق. الخلق كلهم تحت هذا الخطر، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، وهذا نص حديث. قال بعضهم: ما العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. طبعا، ولذلك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان يقول ايه: الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. أنت الموت في سبيل الله بتروح ساحة القتال وخلاص، صح ولا لا؟ تجرد نفسك ونيتك وإخلاص. لكن أنك تعيش حياتك كلها 50-60-70 سنة لله سبحانه وتعالى، حيث أراد الله حيث يحب الله ويرضى، فهذا أمر مجاهدة عظيمة جدا تحتاج إلى إيمان وصبر واحتساب. مرة من المرات لما حصل عندنا في مصر اللي حصل في ربع العدوية والناس قتلوا وكده، فبعدها بأسبوعين ثلاثة واحد كلمني بقول لي يا شيخ عايز أتزوج، هل ممكن تساعدني يعني ترشح لي بعض الأخوات؟ قلت له يا ابني أنا أعرفهم منين؟ أنا أعرف الأخوات منين؟ قال لي يا شيخ اللي بيحضروا لك في الدروس. قلت له أنا بشوف قدامي رجال، النساء مكان بعيد، أنا لا أعرفهم أصلا يعني، وحتى لو يعني لو مثلا حتى موجود ما أعرفش دي مين ودي مين ودي مين، اللي متجوزة مش متجوزة، أنا مش عرفني بيهم يعني. قال لي طيب يعني زوجتك تختار لي، ها والدتك تختار لي، أختك تختار لي. قلت له طيب يا ابني انت عايز يعني قول لي شروطك ومواصفات اللي انت تريدها في هذه الزوجة. فذكر لي مواصفات اشبه بالحور العين يعني حاجات لا وجود لها على واقع الارض يعني. فقلت له يا ابني لو قلت لي قبل اسبوعين ثلاثة ها كان ممكن. قال لي كان في فعلا. قلت له طبعا كنت تروح ربع العدوية هي رصاصة واحدة على الحور العين دغري خلاص كنت هتلاقي بغيتك. انا عارف الحاجات دي بيحبوا يقطعوها ينزلوها على اليوتيوب بقى القصص دي. فمنهم من لا يوفق، احنا قلنا الكلام ده مش كده؟ يا قلبه وانشد يا قلب الا تطالبني بلقاء الاحباب، اي بلقاء الاحباب وقد رحلوا، ارسلتك في طلبي لهم لتعود فضعت وما حصلوا، سلم واصبر واخضع لهم، كم قبلك مثلك قد قتلوا، ما احسن ما علقت به امالك منهم لو فعلوا. وقسم اللي هو القسم الثاني بقى يثنى عمره في الغفلة والبطالة ثم يوفق لعمل صالح فيموت عليه، وهذه حال من عمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فإن الأعمال بالخواتيم، إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قالوا وما عسله؟ وما عسله؟ يعني اللي تنصح. قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وهؤلاء منهم من يوقظ قبل موته بمدة يتمكن فيها من التزود بعمل صالح يختم به عمره، ومنهم من يوقظ عند حضور الموت فيوفق لتوبة نصوح يموت عليها. قالت عائشة رضي الله عنها إذا أراد الله بعبد خيرا قيض له ملكا قبل موته بعام فيسدده وييسره حتى يموت وهو خير ما كان، فيقول الناس مات فلان خير ما كان. وخرجه البزار عنها مرفوعا ولفظه إذا أراد الله بعبد خيرا بعث إليه ملكا من عامه الذي يموت فيه فيسدده وييسره، فإذا كان عند موته أتاه ملك الموت فقعد عند رأسه فقال أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فذلك حين يحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. وإذا أراد الله بعبد شرا بعث إليه شيطانا من عامه الذي يموت فيه فأغواه، فإذا كان عند موته أتاه ملك الموت فقعد عند رأسه فقال أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتتفرق في جسده، فذلك حين يبغض لقاء الله ويبغض الله لقاءه. وفي الدعاء المأثور اللهم اجعل خير عملي خاتمته وخير عمري آخرة. وفي المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال من تاب قبل موته عاما تيب عليه، ومن تاب قبل موته شهرا تيب عليه، حتى قال يوما، حتى قال ساعة، حتى قال فواقا. تعرف يعني فواقا؟ لك فواق الناقة. يعني حلب الناقة يعني مدة حلب الناقة. جميل. قال له إنسان أرأيت إن كان مشركا فأسلم؟ قال إنما أحدثكم ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا عن عبد الله عن عبد الرحمن البيلماني قال اجتمع أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم. قال الآخر أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم. فقال الثالث أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقبل توبة العبد قبل أن يموت بضحوة. قال الرابع أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه. طبعا المحدث عبد الرحمن بن بيلماني فيه ضعف لكن معناه مؤيد بالقرآن ومؤيد بالحديث السابق يعني معنى صحيح. وفيه أيضا عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قال وعزتك يا ربي لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب عز وجل وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. ذكر ابن أبي الدنيا بإسناد له أن رجلا من ملوك البصرة كان قد تنسك ثم مال إلى الدنيا والشيطان فبنى دارا وشيدها وأمر بها ففرشت له ونجدت واتخذ مأدبة وصنع طعاما ودعا الناس فجعلوا يدخلون فيأكلون ويشربون وينظرون إلى بنائه ويعجبون به منه ويدعون له ويتفرقون. فمكث بذلك أياما حتى فرغ من أمر الناس ثم جلس في نفر من خاصة إخوانه فقال قد ترون سروري بدار هذه وقد حدثت نفسي أن أتخذ لكل واحد من ولدي مثلها فأقيم عندي أياما أستمتع بحديثكم وأشاوركم فيما أريد من هذا البناء لولدي. فأقاموا عنده أياما يلهون ويلعبون ويشاورهم كيف يبني لولده وكيف يريد أن يصنع. فبينما هم ذات ليلة في لهوهم إذ سمعوا قائلا يقول من أقاصي الدار يا أيها الباني الناس منيته لا تأمنن فإن الموت مكتوب على الخلائق إن سروا وإن فرحوا فالموت حتف لدى الآمال منصوب لا تبنين دارا لست تسكنها وراجع النسك كي ما يغفر الحوب. الحوب يعني الذنب يعني. قال ففزع من ذلك وفزع أصحابه فزعا شديدا وراعهم ما سمعوا من ذلك فقال لأصحابه هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم. قال فهل تجدون ما أجد؟ قالوا ما وما تجد؟ قال أجد والله مسكة على قلبي ما أراها إلا علها الموت. قالوا كلا بل البقاء والعافية. قال فبكى وقال أنتم أخلائي وإخواني فيما لي عندكم؟ قالوا مرنا بما أحببت. قال فأمر بالشراب فأهريق وبالملاهي فأخرجت. ثم قال اللهم إني أشهدك ومن حضر من عبادك أني تائب إليك من جميع ذنوبي نادم على ما فرطت أيام مهلتي وإياك أسأل أن إن أقلتني أن تتم علي نعمتك بالإنابة إلى طاعتك وإن أنت قبضتني إليك أن تغفر لي ذنوبي تفضلا منك علي. واشتد به الأمر فلم يزل يقول الموت والله الموت والله حتى خرجت نفسه. فكان الفقهاء يرون أنه مات على توبة رحمه الله. وروى الواحدي في كتاب قتل القرآن بإسناد الله يعني الذين سمعوا بعض آيات القرآن فماتوا وصعقوا من الخوف والخشية من الله أن رجلا من أشرف أهل البصرة كان منحدرا إليها في سفينة ومعه جارية له فشرب يوما وشرب عن خمرا يعني وغنته جاريته بعود لها وكان معهم في السفينة فقير صالح فقال له يا فتى تحسن مثل هذا؟ قال أحسن ما هو أحسن منه. وكان الفقير حسن الصوت فاستفتح وقرأ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة، أينما تكونوا يدرككم الموت. ولو كنتم في بروج مشيدة فرمى الرجل ما بيده من الشراب في الماء وقال أشهد أن هذا أحسن مما سمعت، فهل غير هذا؟ قال نعم، فتلى عليه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. الآية، فوقعت من قلبه موقعا ورمى بالشراب في الماء وكسر العود، ثم قال يا فتى هل هنا فرج؟ قال نعم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فصاح صيحة عظيمة فنظروا إليه فإذا هو قد مات رحمه الله. وروى ابن أبي الدنيا بإسناد له أن صالحا المرية رحمه الله كان يوما في مجلسه يقص على الناس، فقرأ عنده قارئ وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فذكر صالح النار وحال العصاة فيها وصفة سياقهم إليها وبالغ في ذلك وبكى الناس. فقام فتى كان حاضرا في مجلسه وكان مسرفا على نفسه فقال أكل هذا في القيامة؟ قال صالح نعم، وما هو أكبر منه، لقد بلغني أنهم يصرخون في النار حتى تنقطع أصواتهم فلا يبقى منهم إلا كهيئة الأنين من المريض المدنف. فصاح الفتى أيا لله أيا لله، وغفلتاه عن نفسي أيام الحياة، وأسفاه على تفريطي في طاعتك يا سيداه، وأسفاه على تضييع عمري في دار الدنيا. ثم استقبل القبلة وعاهد الله على توبة نصوح ودعا الله أن يتقبل منه وبكى حتى غشي عليه. فحمل من المجلس صريعا فمكث صالح وأصحابه يعودونه أياما، ثم مات فحضره خلق كثير، فكان صالح يذكره في مجلسه كثيرا ويقول وبأبي قتيل القرآن وبأبي قتيل المواعظ والأحزان. وبأبي دي زي إيه؟ والعمر الله والعمر زي يعني هذا من قسم من عادة العرب يقولون هذا قتيل المواعظ والأحزان. فرآه رجل في منامه فقال ما صنعت؟ قال عمتني بركة مجلس صالح فدخلت في سعة رحمة الله التي وسعت كل شيء. من آلمته سياط المواعظ فصح فلا جناح، ومن زاد ألمه فمات فدمه مباح. قضى الله في القتلى قصاص دمائهم ولكن دماء العاشقين جبار، أي يعني مجبورة يعني مضمونة يعني حلو انت اللي حلو انت والله، انت عجبك البيت يعني ولا القصة يعني ايه هدر يعني هدر صحيح، جزاك الله خير. كما قال رسول الله النار جبار. وبقي ها هنا قسم آخر وهو أشرف الأقسام وأرفعها، وهو من يفني عمره في الطاعة ثم ينبه على قرب الأجل ليجد في التزود ويتهيأ للرحيل بعمل يصلح للقاء ويكون خاتمة للعمل. قال ابن عباس لما نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء نصر الله والفتح نوعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فأخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه السورة كانت فيها إيه؟ فيها تنبيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم على قرب أجله. قالت أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال سبحان الله وبحمده، لأن رب العالمين فسبح بحمد ربك واستغفر. فذكرت ذلك له فقال إني أمرت بذلك وتلى هذه السورة. وكانت من عاداته صلى الله عليه وسلم أن يعتكف في كل عام في رمضان عشرا ويعرض القرآن على جبريل مرة، فاعتكف في ذلك العام 20 يوما وعرض القرآن مرتين، وكان يقول ما أرى ذلك إلى الاقتراب أجلي. ثم حج حجة الوداع وقال للناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، واتفق يعني وأخذ يودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع، ثم رجع إلى المدينة فخطب قبل وصوله إليها وقال أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي يعني ملك الموت فأجيب. ثم أمر بالتمسك بكتاب الله، ثم توفي بعد وصوله إلى المدينة بيسير صلى الله عليه وسلم. إذا كان سيد المحسنين يؤمر أن يختم عمره بالزيادة في الإحسان، فكيف يكون حال المسيء؟ خذ في جد فقد تولى العمر، كم ذا التفريط قد تدان الأمر. أقبل فعسى يقبل منك العذر، كم تبني كم تنقض كم ذا الغدر. مرض بعض العابدين فوصف له دواء يشربه، فأتي في منامه فقيل له: أتشرب الدواء؟ والحور العين لك تهيأ؟ فانتبه فزعا فصلى في 3 أيام حتى انحنى صلبه، ثم مات في اليوم الثالث. كان رجل قد اعتزل وتعبد، فرأى في منامه قائلا يقول له: يا فلان، ربك يدعوك فتجهز واخرج إلى الحج، ولست عائدا. فخرج إلى الحج فمات في الطريق. رأى بعض الصالحين في منامه قائلا ينشد: تأهب للذي لا بد منه من الموت الموكل بالعباد، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ خرج ابن ماجة من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال في خطبته: أيها الناس، توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا. فأمر بالمبادرة بالتوبة قبل الموت، وكل ساعة تمر على ابن آدم فإنه يمكن أن تكون ساعة موته، بل كل نفس. لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، ولو تمنعت بالحجاب والحرس. قيل لبعض الصالحين: تمنى، يعني ماذا تتمنى من الدنيا يعني؟ فقال: كيف يتمنى من نفسه بيد غيره؟ كيف يتمنى من نفسه بيد غيره؟ نتمنى بعدين. سبحان الله، كان بعض الصالحين يحكي لي، قال: ذهب ليزور مريضا في المستشفى، والمريض حالته متأخرة جدا، والأطباء يقولون لأقاربه ولا يقولون له بطبيعة الحال إنه لن يعيش إلا أيام قليلة. قال: دخلنا عليه لنعوذه ونجلس معه ونسليه، فبينما نحن نكلمه فيما يصبره ونواسيه ونحاول أن نشد من أزره وأن نذكره بما بالآخرة ونذكره بالعمل الصالح، هو مشغول: أنا إن شاء الله لما أخرج من المستشفى هعمل شركة كبيرة وهعمل صفقات وهعمل، مشغول بهذا الأمر. بينما الدكاترة يقولون لن يعيش أيام، فعلا مات سريعا يعني. هذا الذي يتمنى أكثر مما يملك يعني. لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، ولو تمنعت بالحجاب والحرس. قال لقمان لابنه: يا بني لا تؤخر التوبة، فإن الموت يأتي بغتة. وقال بعض الحكماء: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل، ويؤخر التوبة لطول الأمل. إلى الله تب قبل انقضاء من العمر. أخي، ولا تأمن مفاجأة الأمر من العمر، ولا تستصمن عن دعائي، فإنما دعوتك إشفاقا عليك من الوزر. فقد حذرتك الحادثات نزولها، ونادتك إلا أن سمعك ذو وقر، تنوح وتبكي للأحبة إن مضوا، ونفسك لا تبكي وأنت على الإثر. يعني أنت خلاص، يعني أنت بتبكي على الميتين ولا تبكي على نفسك وأنت قريب منهم. قال بعض السلف: أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين، يشير إلى أن المؤمن لا ينبغي أن يصبح ويمسي إلا على توبة، فإنه لا يدري متى يفجأه الموت صباحا أو مساء. فمن أصبح أو أمسى على غير توبة فهو على خطر، لأنه يخشى أن يلقى الله بغير تائب فيحشر في زمرة الظالمين. قال الله تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. تب من خطاياك وابك خشية ما أثبت منها عليك في الكتب. أية حال تكون حال فتى صار إلى ربه ولم يتب. تأخير التوبة في حال الشباب قبيح، ففي حال المشيب أقبح وأقبح. نعى لك ظل الشباب المشيب، ونادتك باسم سواك الخطوب. فكن مستعدا لداعي الفناء، فناء يعني، فكل الذي هو آت قريب. ألسنا نرى شهوات النفوس تفنى وتبقى علينا الذنوب؟ يخاف على نفسه من يتوب، فكيف يكن حال من لا يتوب؟ فإن نزل المرض بالعبد فتأخيره للتوبة حينئذ أقبح من كل قبيح، فإن المرض نذير الموت، وينبغي لمن عاد مريضا أن يذكره التوبة والاستغفار. فلا أحسن من ختام العمل بالتوبة والاستغفار، فإن كان العمل سيئا كان كفارة له، وإن كان حسنا كان كالطابع عليه. وفي حديث سيد الاستغفار المخرج في الصحيح أن من قاله إذا أصبح وإذا أمسى ثم مات من يومه أو ليلته كان من أهل الجنة، ليكثر في مرضه من ذكر الله عز وجل، خصوصا كلمة التوحيد، فإنه من كانت آخر كلامه دخل الجنة، والحديث معروف. وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في مرضه لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن مات من مرضه لم تطعمه النار. خرجه النسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه. وفي رواية للنسائي: من قالهن في يوم أو في ليلة أو في شهر ثم مات من ذلك اليوم أو في تلك الليلة أو في ذلك الشهر غفر له ذنبه. ويروى من حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ختم له بقول لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن ختم له بإطعام مسكين أراد به وجه الله أدخله الله الجنة. يعني كل الحديث بتصب في أن يختم للإنسان بعمل صالح. نعم، الله ينور عليك، جزاك الله خير. كان السلف يرون أن من مات عقيب عمل صالح كصيام رمضان أو عقيب حج أو عمرة أنه يرجى له أن يدخل الجنة، وكانوا مع اجتهادهم في الصحة في الأعمال الصالحة يجددون التوبة والاستغفار عند الموت، ويختمون أعمالهم بالاستغفار وكلمة التوحيد. لما احتضر العلاء بن زياد بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: كنت والله أحب أن أستقبل الموت بتوبة. قالوا: فافعل رحمك الله. فدعا بطهور فتطهر، ثم دعا بثوب له جديد فلبسه، ثم استقبل القبلة فأومأ برأسه مرتين أو نحو ذلك، ثم اضطجع ومات. ولما احتضر عامر بن عبد الله بكى. احنا قلنا عامر بن عبد الله اللي هو ايه؟ عامر بن عبد قيس، ها، اللي هو احد زهاد التابعين. وقال: لمثل هذا المصرع فليعمل العاملون. اللهم إني أستغفرك في تقصيري وتفريطي، وأتوب إليك من جميع ذنوبي، لا إله إلا الله. ثم لم يزل يرددها حتى مات رحمه الله. وقال عمرو بن العاص رحمه الله ورضي عنه عند موته: اللهم أمرتنا فعصينا، ونهيتنا فراكبنا، يعني فراكبنا المعاصي، ولا يسعون إلا عفو، لا إله إلا الله، ثم رددها حتى مات. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله عند موته: أجلسوني فأجلسوه. فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا الله. ثم رفع رأسه فأحد النظر فقالوا له: إنك تنظر نظرا شديدا يا أمير المؤمنين. قال: إني أرى حضرة ما هم بإنس، حضرة ما هم بإنس ولا جن. ثم قبض رحمه الله رحمة الله عليه، وسمعوا تاليا يتلو: تلك الدار الآخرة نجعله للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يا غافل القلب عن ذكر المنيات، عما قليل ستثوي بين الأموات، فاذكر محلك من قبل الحلول به، وتب إلى الله من لهو ولذات. إن الحمام له وقت إلى أجل، فاذكر مصائب أيام وساعات، لا تطمئن إلى الدنيا وزينتها، قد حان للموت يا ذا اللب أنيات. التوبة قبل أن يصل إليكم من الموت النوبة، فيحصل المفرط على الندم والخيبة. الإنابة قبل غلق باب الإجابة. الإفاقة الإفاقة، فقد قرب وقت الفاقة. ما أحسن قلق الثواب، ما أحلى قدوم الغياب، ما أجمل وقوفهم بالباب. إذ أسأت ولم أحسن وجئتك تائبا، وأن لعبد من مواليه مهرب يؤمل غفرانا، فإن خاب ظنه فما أحد منه على الأرض أخيب. من نزل به الشيب فهو بمنزلة الحامل التي تمت شهور حملها فما تنتظر إلا الولادة. كذلك صاحب الشيب لا ينتظر غير الموت، فقبيح منه الإصرار على الذنب. أي شيء تريد مني والذنوب شغفت بي فليس عني تغيب. يا ما يضر الذنوب لو اعتقتني رحمة بي فقد علاني المشيب. ولكن توبة الشاب أحسن وأفضل. وفي حديث مرفوع خرج ابن أبي الدنيا: إن الله يحب الشاب التائب. وقال عمر بن هانئ: تقول التوبة للشاب أهلا ومرحبا، وتقول للشيخ نقبلك على ما كان منك. الشاب ترك المعصية مع قوة الداعي إليها، والشيخ قد ضعفت شهوته وقل داعيه فلا يستويان. وفي بعض الآثار يقول الله عز وجل: أيها الشاب التارك شهوته، المتبذل شبابه لأجلي، أنت عندي كبعض ملائكتي. قال عمر رضي الله عنه: إن الذين يشتهون المعاصي ولا يعملون بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. كم بين حال الذي قال: معاذ الله، إن ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي، وبين شيخ عنين يدعى لمثل ذلك فيجيب، والعياذ بالله. كان عمر يعس بالمدينة فسمع امرأة غاب عنها زوجها تقول: تطاول هذا الليل وسد جانبه، وأرقني أن لا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، ولكن تقوى الله عن ذا تصدني، وحفظا لبعلي أن تنال مراكبه، ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه. فقال لها عمر: يرحمك الله. ثم بعث إلى زوجها فأمره أن يقدم عليها، وأمر أن لا يغيب أحد عن امرأته أكثر من 4 أشهر و10، يعني لأنه كان في الجيش، يعني في الغزو. الشيخ قد تركته الذنوب فلا حمد له على تركها، كما قيل. يعني أصلا أنت كشيخ أصلا المفترض أنك شهوتك وإقبالك على الذنوب تضعف، ومع ذلك تقع في المعصية، شيء عجيب. تاركك الذنب فتاركته بالفعل والشهوة في القلب، فالحمد للذنب على تركه لا لك في تركك للذنب. أما تستحي منا لما أعرضت لذات الدنيا عنك فلم يبق لك فيها رغبة، وصرت من سقط المتاع لا حاجة لأحد فيك، جئت إلى بابنا فقلت أنا تائب. ومع هذا فكل من أوى إلينا آويناه، وكل من استجار بنا أجرناه، ومن تاب إلينا أحببناه. أبشر، فربما يكون الشيب شافعا لصاحبه من العقوبات. مات شيخ كان مفرطا فرؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ ما فعل الله بك؟ قال لي: لولا أنك شيخ لعذبتك. وقف شيخ بعرفة والناس يضجون بالدعاء وهو ساكت، ثم قبض على لحيته وقال: يا رب شيخ، يا رب شيخ يرجو رحمتك، يعني حياء من الله. لما أتونا والشيب شافعهم وقد توالى عليهم الخجل، قلنا لسود الصحائف انقلبي بيضا فإن الشيوخ قد قبلوا. كان بعض الصالحين يقول: إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبراري، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما، قد شبت في الرق فاعتقني من النار. أيها العاصي ما يقطع من صلاحك الطمع، ما نصبنا اليوم شرك المواعظ إلا لتقع. إذا خرجت من المجلس وأنت عازم على التوبة قالت لك ملائكة الرحمة مرحبا وسهلا، فإن قال لك رفقاؤك في المعصية هلم إلينا فقل لهم كلا، ذاك خمر الهوى الذي عهدتموه قد استحال خلا. يا من سود كتابه بالسيئات قد آن لك بالتوبة أن تمحوه، يا سكران القلب بالشهوات أما آن لفؤادك أن يصحو، يا ندامايا صحى القلب صحى، فاطردوا عني الصبا والمرحى، زجر الوعظ فؤادي فرعوى، وأفاق القلب مني وصحى، هزم العزم جنودا للهوى، فاسدي لا فاسدي فأسدي لا تعجبوا إن صلح، فاسدي لا تعجبوا إن صلح، بادر التوبة من قبل الردى، فمناديه ينادينا الوحى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله ختمنا الكتاب. إن شاء الله ننظر بعد ما نعود بقى إن شاء الله من مؤتمر أمجة ماذا نحن فاعلون. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سأل 83 أيوة فضل الآية، أني آية وأنيبوا إلى ربكم اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. نعم. أليس كل القرآن حسن؟ لا شك. أحسن ما أنزل إليكم يعني تبعوا القرآن، لأن القرآن أحسن من الكتب السابقة. هو أحسن ما أنزل إلى الناس من عند الله سبحانه وتعالى. هل الله يأمرك بأن تتبع جزء من القرآن دون جزء؟ لا، إنما اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أي اتبعوا القرآن، لأن والرسول قال أحسن الكلام كلام الله، مش كده ولا إيه؟ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذن يا عم عشان